ولا صمش عليك فيه. قال فذهبت فوجدت المال كما كان، فهل علي فيه الخمس؟ أفتى بعض العلماء قالوا لا ما عليك خمس، لأن الرسول من رأى في النوم فكأنما رأى في اليقظة، ولأنك وجدت المال كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا الخمس واجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرؤيا قال ما معنى هذا الحديث ثابت في الصحيحين؟ فلا نبطل الحديث ثابت في الصحيحين بمجرد رؤيا منام، غاية ما نقول في حديثك في منامك حسن هذا إن، لكن ما لا نبطل سنة صحيحة ثابتة باتفاق أهل العلم بمجرد رؤيا منام فأقره الناس. فكذلك هنا فكيف نبطل ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع لرؤيا بدوي وبإسناد مظلم؟ لكن قد تقول الحافظ بن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يؤيدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول لك صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم أنه نقلها مرتضيا لها، بل نعرف أن ابن كثير محقق، إلا أن ذكر في تفسيره في مقدمة التفسير قال أنا أذكر الخلاف، قد أذكر في تفسير الخلاف وتارة أرجح بعد وتارة أذكر الخلاف وأسكت، عملاً بدليل أن الله ذكر الخلاف وسكت. ثم ذكر قوله تعالى في سورتك في شأن أصحابك وكلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ما الله ذكر الخلاف ولم يبين بشر، بل قال قل ربي أعلم بعدتهم، يقول قد أذكر الخلاف وأشكر لم يبين لأمر رأى. فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا، ألا هو دليل على الكفر؟ ثم لو فرضنا أنها ترى مثلا نقلا من مرتضيا له فالأمر يغلط كما يغلط غيره والله أعلم. لكن شيخ موجودة النسخ المخطوطة، وش قصة النسخ المخطوطة موجودة المطبوعة والظاهر أنها موجودة المخطوطة، استعرت نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وأنا طالب فيه لأجل الأمر بهذه الحكاية، هي عندها نسخة خطية موجودة في المخطوطة لكن عليها تعليق، عليها نقل من الصادر المنفي قلم سليمان بن عبد الشارح هذا وذكر أوردها ولا نفس الأصول موجودة. لا ما يجوز لكن ما حكمه؟ كفر أكبر ولا طول عمره لا يريد أن يتركه وظيفته، هو يتمنى يود أن لو سمح له يعني. لا لا ما يصير الشرك الأكبر، ما يصير كفر أكبر لكن يصير معصية كبيرة، لأن الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله، لكن من كان حكم بغير ما أنزل الله يدخل. استمر عفى الله عنك، طول عمره لا يريد أن يتركه وظيفته. لا يريد أن يترك وظيفته، طول عمره يحكم بالقوانين. يجب عليه الترك، ما يجب، يصل مؤيد، مش عارف. لا يزال كفر عملي. الخروج من الملة هذا شيء يستعجل. وأما ولي الأمر اللي أقر القوانين، ولي الأمر اللي أقرها، جاء وهي موجودة ثم أقرها وقال قادر على إزالتها؟ ولي الأمر، رئيس الدولة. كان قادر على إزالتها فهذا داخل، لكن نعرف من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ذكر ابن القيم وغيرها ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون كفر، أن يعني غير مخرج من الله.

لكن الشيخ من يستدل بهذا على دعاء الرسول بعد موته حصل مذنب أول الاستغفار عند قبره؟ يقول ما في دعاء هذا مثل السبكي وطبقة يقولون أن الآية عام ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حياتك وجاءوا قبرك يعني بعد وفاتك لأن الآية يقولون لأن الآية عام جاءوك فمجيئه بعد وفاته قالوا مثل مجيئه في حياته هذا بزعمهم وقيل لهم ما الدليل فالرسول بعد مات انقطع الوحي فما بقي لنا إلا ما كان بأيدينا من القرآن ومما تركه لنا من سنته فما الدليل على أننا نأتي بعد وفاته بالله هل الصحابة إذا أذنب أحد منهم وقعوا في مصيبة هل تعرف أنهم جاءوا إلى قبر يقول يا رسول الله استغفر الله كلا ما خطر ولا لم يرد ولم يفعل الصحابة قلت لنا الدليل ولا حكاية الأعراب ووجدني فإنه جاء إلى الرسول بعد وفاته فأنشد القصيدة المعروضة يا خير من دفنت في القعر أعظمه وطاب من في بيننا القعر وقلكم نشي الجبال قبل أن تساكنوا فيه العذاب وفيه الجود والكرم إلى آخره قال النجاة في النوم وإدقام لغاية أدركوا وأخبروا بأن الله غفر له استغلوا بآية يقول لهم أولا لم تعرف هذه بإسناد صحيح قالوا إن في إسنادها محمد بن حرب الهلالي وكذا ثانيا قال ابن عبد الهادي وغيره إنها بإسناد مغلق ثالثا فرضنا أنها صحيحة أن نبني ديننا على حكاية أعرابي بدوي وهل نصدقه ثم لو صدقناه فهل نغير عقائدنا من أجل رؤيا منام أعرابي قال إني رأيت كذا وأن الصحابة الذين أعلموا الناس بما أنزل على الرسول وأشد الناس محبة للرسول وأعظم الناس تعظيما للرسول هل أحد منهم جاء ووقف عند قبر النبي وقال يا خير من دفنت بالقعر يا رب أبدا فهذا لما حصلت وقعة الحرة حين جهز يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال الصحابة في المدينة وأمر عليهم مسلم بن عقبة سماه السلف مسلم قاتل على المدينة واحتل المدينة وأباحها ثلاثة أيام قالوا حتى حمل الذكر لا زوج له وبعض الشاميين أخذ بعض أولاد الصحابة والذمه ورد الجدار حتى ظهر دماغه وهذا الذي ضربه انقلب نصف وجه أسود فهل الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أجبنا أجبنا هل قالوا يا خير من دفنت بالقاع يا عبو من أين هذا عمر لما حصل الجد وآوت الوحوش إلى المدينة لأنها لا تجد ما تأكله في البلد دخلت البلد وحوش البلد هل الرسول هل عمر جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله استغفر لنا يا رسول الله بلغ من أمك من أمتك بلغ الجد من أمتك ما بلغ ادعو الله لنا فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا لنبدو فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لأجلكم ثم قال قم يا عباس فادعو الله فسر هذا التوسل بدعاء فجعل يدعو